يدعو لهم. اي نعم اذا كان من اهل الصلاح. نعم. باب تمني المريض الموت. ها ليش ثلاثه؟ طيب ثلاثه. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وانا اصبنا مالا ما لا نجد له موضعا الا التراب ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به ثم اتيناه مره اخرى وهو يبني حائطا له فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في التراب في هذا التراب. فقال ايش؟ فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب. إيه؟ ليس مرفوعا أنه يؤجر بدون من توكيل. نعم. طيب نصر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الباب فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، لأن بعض الناس لا يصبر إذا أصابه الضر في بدنه أو عرضه أو أهله أو مجتمعه صار يدعو بالموت، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يتمنى الموت لهذا الضر الذي نزل به، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويقوم لله عز وجل بما يجب لله في مثل هذا الحال. فإن كان لابد فليقل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والإنسان لا يدري هل الحياة هو خير أو الموت هو الخير، ولهذا يعلق. وهذا من أمثلة تعليق الدعاء، وقد مر علينا أيضا مثال له، مثل ها وغيره في باب اللعان، أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين أو من الكاذبين. من الكاذبين نعم. طيب، وقوله ما كانت، يقول النحاة في ما هنا إنها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية أي مدة كون الحياة خيرا لي، وإنما قالوا إنها مصدرية ظرفية لأنها قدر فيها مدة هذه ظرف. فإن قال قائل ما الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يطلب الموت ولم يدعو على نفسه بالموت، إنما سأل الله الموت على صفة وهي الإسلام، توفني مسلما. وسؤال الموت على صفة ليس هو السؤال المطلق. طيب، فإن قلت فما الجواب عن قول مريم